بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الوجه الثاني والثالث من الجواب عن إشكالية المجاز في العمومات بعد تخصيصها. وأن في وجه ثاني قرر أن العموم يستعمل في العام وإن كان المراد الجدي ليس على سعة العام، لكن يستعمل العموم في العام لأجل ضرب القاعدة، بناء ضرب القاعدة والقانون، يعني لأجل بناء لأجل تكون إمارة، إمارة لكن ليست إمارة على الحكم الواقعي، إمارة على الإمارة، إمارة على الإمارة. وش الطبيعي الذي نحن فيه إمارة على الإمارة؟ الآن مثلا استعمالي أليس ظهور استعمالي إمارة على ماذا؟ على المراد التفهيمي، والمراد التفهيمي إمارة على المراد الجدي، وبالدقة المراد الجدي إمارة على الواقع. عجيب، المراد الجدي ليس هو نفس الواقع؟ لا، المراد الجدي أيضا هما بالدقة ليس الواقع، ليس مثل الواقع، هو إمارة على ماذا؟ إمارة على الواقع. لأن عندما تقول مراد يعني هو على صعيد الذهن والإرادة، وهذا غير نفس مثل الواقع. مثل الواقع هو الواقع في نفسه، لذلك مر بنا أنه المراد الواقعي يمكن أن يكون له مراتب وليس مرتبة واحدة، يعني المراد الجدي. طبعا المراد الجدي بوصف أنه مراد بعد له مراد، على أي تقدير فهذا أيضا إمارات طولية تعقب بعضها البعض. يعني نفس عالم الاعتبار يعتبروه نمط من الواقعية للإنشائية، لكن نفس عالم الاعتبار ليس هو عالم الدلالة والذهن والإرادة. هذا مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه تبعا للمحقق النهاوي وللمقيلة. فإذا إمارة على الإمارة هذا ليس بأمر غريب، هي هذه كلها إمارات على بعضها البعض، فبالتالي يستعمل العموم في العام وإن كان المراد الجدي أضيق، وذلك لأجل نصب إمارة، ضرب القاعدة والقانون يعني نصب إمارة، إمارة طولية على إمارة مثلا مباشرة، مع أن هذه الإمارات ليست مباشرة كما الآن مر بنا، الاستعمالية على إمارة دلالة على التفهيمية، التفهيمية إمارة دلالة على الجدية، الجدية إمارة دلالة على الواقع. شو شلون حالة سياق الإمارات في طول بعضها البعض، مثل مرآة لمرآة، مرآة لمرآة ثالثة، ثالثة لرابعة، الرابع أمامها العين الخارجية، مع بعض الأحيان ما أدري شاهدتم لو لا، تدخل في مكان بناءك المرآة هي الواقع، بعض الأحيان تلتفت أن المرآة مو الواقع، مرآة على المرآة، بس بناءك مرآة على المرآة على الواقع، والحال أن تلك المرآة بعد مو على الواقع، تلك على مرآة يعني في تذبذب مرائي إلى أن تصل عين الواقع. من هالقبيل الشفافية هنا أي لما تعبر جدي جدية صفة من؟ صفة الإرادة. فلازلت أنت في صفع الإرادة والذهن والدلالة، بعدك ما وصلت إلى عين الواقع. عين الواقع اللوح المحفوظ أو المتن حكم الأحكام، تلك خارج عن عالم الإرادة والدلالة والجدية وما شابه ذلك. فأنت لازلت إذن في عالم الإمارة والكاشف والحاكم بالدقة. هذا فضلا عن ما مر بنا أمس أن المراد الجدي قد يكون مراد جدي أول ثاني ثالث، إنما هنا الآن من باب الاختصار والتعليم الفقهاء المفسرين المحدثين ذكروا مراد جدي فقط تنوع وحدان، ولا هو المراد جدي أيضا فيه تتابع. هو هذا في لغة العقلاء نحن الضرورات الموجودة بين المسلمين في الإسلام ليس طريقها الألفاظ، هي متصلة يدا بيد عن صاحب الرسالة والشريعة. ضروراتهم ضرورات الإسلامية، طريقها ليس الألفاظ. على كل فعلى التخبير إذا هي طرق إمارات. فإذا في هذا الوجه الثاني والثالث يقول ذكر العموم، أسس العموم لضرب القاعدة والقانون. هذا تعبير يعني مراد لجعل إمارة أو قول لنصب إمارة، وهي المراد استعمالي على التفهيم والجزي. عبر عنا بضرب القاعدة والقانون لنصب إمارة. زين مر بنا اشكال نزلنا يعني انه كيف يكون في الدليل الاجتهادي ماخوذ في موضوع الشك، والماخوذ في موضوع الشك هي الاصول العمليه كيف يكون، وبالتالي الدليل الاجتهادي مفاده حكم واقعي، كيف يصير الدليل الاجتهادي مفاده حكم ظاهري وظيفي كالاصول العمليه. هذا محصل اشكال نزلنا يعني. طبعا مرة بنا ان هذا الاشكال هو في الفقه لا يلتزم به، ومر بنا مثال الذي يتبنى مو مثال يعني الضابط التي يتبناها اليزدي رحمه الله عليه والنائم، انه كل عموم تحريمي خرج منه ترخيص وجودي، والعموم عدمي حين دنيا صح التمسك بالعام مطلقة. يعني في كل مسائل الثلاث للتمسك بالعموم، العموم في المسألة الأولى التي نحن فيها الآن الشك في التخصيص الزائد، العموم في الشك في الشبهة المفهومية للمخصص المسألة الثانية، العموم في الشك في الشبهة المصداقية للمخصص. في كل المسائل الثلاث هذا النمط من العموم السيد ليزي والنائين ارتضوا التمسك بالعموم به. فالتمسك به مع انه يعني اسس او نصب من الشارع هذا العموم ليؤسس ماذا؟ اماره. اماره على الاماره على الواقع. واذا الحل ذكرنا بعد الحل عبارة ملخصا هو عن عبارة عن أن هذا الشك ليس شك في الحكم الواقعي، شك في الإمارة، مثل عصارة عدم التقي شك في القيد، شكون في الإمارة اللفظية تنصب إمارة لفظية أخرى، فلا ما عندنا فرق في مفاد هذه الأصول اللفظية عن الأصول العملية، أن مفاد هذه الأصول اللفظية هو النظر إلى الإمارة على الواقع وليس نظر هذه الوظيفة العملية البحتة، وليس مفادها النظر إلى الوظيفة العملية البحتة، عمل البدن المكلف، عمل مكلف بحتا، لا، إنما مفادها النظر إلى الدليل اللفظي الآخر، الاجتهاد الناظر للواقع، الناظر للواقع، فبالتالي هي تظل في دائرة الدليل اللفظي، فتظل هي في دائرة الدليل اللفظي لأنها ناظرة إلى خصوصيات دليل اجتهادي آخر من الضفة أخرى، هو ذلك الدليل ناظر إلى الواقع. حينئذ نعم غاية الأمر يكون لدينا في الأدلة الاجتهادية مرتبتان، مرتبة أدلة لفظية ليس مأخوذ فيها الشك، أدلة لفظية مأخوذ فيها الشك في الدليل اللفظي، الشك في الدليل اللفظي مو الشك في الواقع، الشك في الدليل اللفظي ليس الشك في الواقع كالأصول العملية، الشك في الدليل اللفظي، الأصول اللفظية تضمن هكذا مخصص أو متصل أو ألم جرى أو نفس أصالة الحقيقة، أصالة عدم الاشتراك، أصالة ألم جرى وحدة الاستعمال، أصول لفظية كثيرة العقلاء يتبعوها في قنونة قولبة ضبط وانضباط تركيب الألفاظ وظهوراتها، عند العقلاء جملة من الأصول اللفظية، يعني جملة من البناءات في الدليل الاجتهادي، قواعد قوانين مرتبطة بعلم البلاغة. اي طبعا هذه كلها مستعملة العقلاء. نعم، ف العموم ذلك أنه قال هكذا لا. فتحصل إذن هذا الوجه الثاني والثالث وجه متين، وجه متين مداعم للوجه الأول، أن العموم لم يستعمل في المجاز، استعمل في ماذا؟ في ما وضع له، في نفس دائرة ما وضع له. الوجه الثاني والثالث يفسر لماذا بقي على الاستعمال الحقيقي، لأجل نصب إمارة. هذا بالنسبة للوجه الثاني والثالث. الوجه الرابع، تخصيص بمخصص معلوم، هذا مفروغ منه. بعد ما فرغنا من تخصيص بالمخصص المعلوم ينقلب العام مجاز أو يبقى على حقيقته، ثمر في ماذا؟ انه ينقلب مجازا او يرفع على حقيقته. الثمرة في المخصص غير المعلوم، عندنا مخصصات معلومة للعام وهذا واضح، في مخصصات مشكوكة، اصل وجودها مشكوك، نريد ان نتمسك بالعام لدفعها، يواجهنا مشكوك مشكلة واشكالية ومحذور، ان المحذور المخصصات المعلومة لا المشكوكة. المعلومة تقول يعني يدعى أنها تقول أن العام لم يبقى على عمومه كي يتمسك به، لم يستعمل في معناه الوضعي بالسعة الدائرة كي يتمسك به، فالمخصصات المعلومة تكون مانعا عن التمسك بالعام في موارد المخصصات المشكوكة، لو الشك في أصل التخصيص الزائد، فإحنا نواجه التمسك لأجل المخصصات المشكوكة، لكن المخصصات المعلومة تمانع حجر عثرة في الطريق. هو هاي الفكرة، هاي البحث. هو هذا حينئذ الوجه الأول يقول لا، حتى لو هناك مخصصات معلومة العام استعملة في الموضوع له. الوجه الثاني والثالث يقول نكتة والسر وفلسفة البقاء استعمالة في الموضوع له، معنى المراد جدي غيره بلحظة المخصصات المعلومة، نكتة هو نصب إمارة للتمسك بها في ضربة قاعدة وقانون، نصب إمارة على الدليل على الإمارة على الواقع، إمارة على الدليل الاجتهادي على الواقع، إمارة طولية ليست إمارة مباشرة. هذا الوجه الثاني والثالث. الآن الوجه الرابع. الوجه الرابع لدفع المحذورية الإشكالية، الوجه الرابع يقول وانصافا وجه متين، بعد وجه متين ومفيد، مفيد في مقامات أخرى وإن لم يرتضه الأعلام صاحب الكفاية. وجه ذكر الشيخ الأنصاري ولعل صاحب الفصول والقوانين ذاكري الآخند والنائين والبقية ما قبلوا من بعد، لكن وجه متين من وجوه الدقة قديمة، الدقة بلاغية لطيفة قديمة. ومفيد في مباحث أخرى وموارد أخرى نتفت لجنة. هذا الوجه الآخر، ما هو هذا الوجه الرابع؟ يقول سلمنا أن العام بعد المخصصات المعلومة استعمل مجازا. هل من هذا العام استعمل مجازا؟ استعمل مجازا. مع ذلك هذا الاستعمال المجازي ما لن يؤول إلى الإبهام والإجمال، وما نحتاج إلى قرينة معينة لهذا المعنى المجازي، بل هذا المعنى المجازي مبين وبين، لا أحتاج إلى قرينة، مع أنه ليس هو المعنى الوضعي، معنى مجازي لكن لن يكون مبهم مجمل كي نحتاج إلى قرينة زائدة على التخصيص، قرينة زائدة إضافية ضمينية إلى التخصيص المعلوم، وتكون نتيجة كأنما مجاز لم يكن أو تخصيص لم يكن. بيان ذلك طبعا. بيان ذلك شيء نفيس جيد. أنا ببالي صعب قوانين في الألفاظ ذاكرينها، قدماء يتبنون هذا الوجه. هذا الوجه ما هو؟ يقول التفت إلى أن المجاز لتقسيمات كثيرة، فهنا نقبل أنه مجاز، لكن المجاز على قسمين، لا نقول قسمين، المجاز لتقسيمات كثيرة، أحد تقسيمات المجاز على قسمين. هذا التقسيم ذو القسمة الثنائية ما هو؟ هذا التقسيم ذو القسمة الثنائية هو كالتالي: أن تارة نستخدم اللفظ في غير ما وضع له اللفظ بمعنى ذاتا مباين، مثلا نستخدم الأسد في زيت، أسد في الإنسان، هذه معية نوعية وهذا معية نوعية أخرى مختلفة عن بعضها البعض، هذا صحيح، هذا المجاز الشائع، استخدام المباين في المباين فقط لنكتة وجه شبه معين، لكن في نمط آخر من المجاز ليس استعمال المباين في المباين، استعمال الشيء في نفسه. إذن ليش مجاز؟ مجاز لأنه في تغييرات طفيفة، في تغييرات طفيفة. تذكرون شاهد هذا النمط من المجاز مر بنا أن تغيير المعنى الموضوع له اللفظ ودائرة قيد إبرة زيادة أو نقيصا يسبب مجاز، تذكرون يسبب مجاز. هذا النمط من المجاز صحيح مجاز، ولكن ليس مجاز من النمط الأول الصعب، لو غالب المجاز النمط الأول. هذا المجاز طفيف تجاوز عن حد المعنى الحقيقي بمقدار طفيف يسير مع المحافظة على أصل المعنى. يبقى هناك محافظة على أصل المعنى. هذا النمط من المجاز له خصائص وآثار تختلف كثيرا عن المجاز الغالب من النمط الأول. النمط الأول مباين في مباين، لهم وجه شبه، أسد في زيد. النمط الثاني لا، استعمال المعنى في نفسه مع تغيير يسير في المعنى. طبعا هذا النمط الثاني، القسم الثاني الذي هو مجاز يسير، ده بين اللغويين أو البلاغيين جدل واختلاف، هل هو مجاز حقيقة أصلا؟ بعضهم يقولون هذا مو مجاز، هذا حقيقة. خب هذا حقيقة نفس كلام سلطان العلماء، إذا قيل بأنه حقيقة هو نفس كلام من؟ سلطان العلماء. أما لا، إذا قيل مجاز سنفترض مجاز، لكن هذا المجاز يختلف عن المجاز من القسم الأول الشائع الغالب. دعوني نذكر مثال مو مما نحن فيه بس يقرب ما نحن فيه. تذكرون مر بنا في الوضع الجديد الثاني للفظة بعد الوضع الأول، تارة يعبر عنه مرتجل تارة منقول. المرتجل يعني الذي لا مناسبة بين المعنى الجديد والمعنى القديم، بخلاف المنقول. المنقول هو الذي فيه مناسبة بين المعنى الجديد والمعنى السابق. شوف فرق بين الوضع الجديد، سواء وضع تعييني أو تعييني. ما نحن فيه القضية بعد تختلف، بس بهذا النمط ما نحن فيه المجاز الغالب في مناسبة بين المعنى المجازي والمعنى الأول في القسم الأول اللي هو تباين، لكن غالب طبيعة المعنى متباينة. فقط الشجاعة هي صلة الوحدة بين المعنى المجازي المباين وهو زيد مع الأسد في مناسبة، بس أكثر المعنى مباين، ما هي نوعية تختلف عن المعنى السابقة. أما في ماذا؟ أما في القسم الثاني من المعنى أصلا مباينة ما موجودة، نفس ما هي النوعية، نفس ذات المعنى، الاختلاف يسير فقط في حدود الطبيعة. زين جيد، جمل ما الآثار الفرق؟ هو هذا العام، أكرم كل رجل، أكرم كل رجل، ومو مراد كل رجل، كل رجل عالم، خصص مخصص منفصل. شلون هيك أغرانا أوهم لنا كل رجل زين ما خسرنا يا قليل، ويريد رجل عالم، يريد علماء، ما يريد كل رجل. هذا يقال نعم صحيح، هو استعمل رجل في دائرة ضيقة في العالم، لكن هذا ليس مباين في الرجل العالم. هذا يختلف عن ما لو استخدم رجل في الطائر الذي يطير بجناحه في الملائكة مفاقه. يختلف النمط من المجاز. ما الاختلاف الآن في صدده؟ النمط الثاني من الاستعمال يعني كأنه بمثابة استعمال حقيقي، اقتضاء في الدلالة في الكاشفية نفس المعنى الحقيقي، وبقوة المعنى الحقيقي، إلا مقدار ما مونع المعنى من مخصصات معلومة، إلا بمقدار ما مونع المعنى من مخصصات معلومة. لاحظ هذا المعنى هو نفس المعنى، هو نفس المعنى الحقيقي. ليقطع دلاله وسعد دائره وفلان وكل شيء تقوله، هو بمثابه نفس المعنى الحقيقي، هو بنفس المعنى الحقيقي، فقط مقدار ما منع من المخصصات المعلومه حجب عن الدلاله، فالباقي يبقى على حاله. حينئذ هنا كما يقول الشيخ الأنصاري لا نحتاج إلى قرينة معينة للمعنى المجازي، أي ما تحتاج إلى قرينة معينة، هو المعنى المجازي في الأصل هو نفس المعنى الحقيقي. حتى بالدقة بعض البلاغيين والشيخ هم ذكر كأنما هذا المعنى المجازي يستمد قوة من المعنى الوضعي الحقيقي، يعني العلقة الوضعية الحقيقية تدون لها اقتضاء، لا اقتضاء دلالة ولا لا أقل تصوري، فليه اقتضاء. هذا المعنى المجازي يستمد قوة من هذه العلقة الوضعية لأنه ينفك عنها، يتكئ عليها، يستمد منها، يستفيد منها، فكأنما خليط بين المجازي والحقيقي. يعني المجازي ما رفع اليد عنه بالمرة، عفوا هذا المجاز ما رفع اليد عن المعنى الحقيقي بالمرة، أبقي المعنى الحقيقي مع تغيير يسير، رتوش تعبير الفنان عالم الفن، رتوش فقط. هذه الرتوش أو هذه التغييرات اليسيرة، الألوان اليسيرة، هي المخصصات المعلومة، يبقى الباقي على حاله. الآن هذه الظاهرة سلطان العلماء يسميها مجاز، عفوا الحقيقة أنتم تسموها مجاز، احنا في الوسط لا أقل ناخذ معطيات الملموسة غير المرتاب فيها، انه بالتالي هذا النمط من استعمال المعنى يستمد ويستعين بالعلقة الوضعية الحقيقية وبالمعنى الحقيقي لأنه باينه وفارقه تماما. فإذا يبقى نفس كأنما استعمال المعنى الحقيقي على حاله يتمسك به. وهذا الوجه من البيان ليس فقط يفيد في المقام يا أخوان، هذا يفيد في شرح بعد حقيقة العام والخاص عند القدماء. تذكرون العام والخاص عند القدماء يختلف عن العام والخاص عند من؟ عند المتأخرين، سواء خاص متصل أو خاص منفصل لا فرق. عند القدماء العام يعني طبيعة اقتضاء مقتضي، المخصص يعني مانع أو رافع سواء متصل أو منفصل. العام يعني ماذا؟ العام يعني اقتضاء، قاعدة المقتضي والمانع، العام يعني اقتضاء. والخاص يعني ماذا؟ يعني مانع. شوف القدماء يعني فهموا من العام والخاص ماذا؟ فهموا من العام والخاص بحوث ثبوتية، مو فقط بحوث ماذا؟ إثباتية. دوما نهج القدماء كما ذكرت لكم يدأب للبحث في أصول الحكم، المبادئ الأحكامية، أصول القانون، ولا يعكفون كثيرا على الأدلة الاجتهادية، فضلا عن أن يعكفوا على الأصول العملية. دأب القدماء في نهجهم الاستنباطي على ماذا؟ على تفسير وقولبة الضوابط بحسب ماذا؟ بحسب أصول القانون، أي المبادئ الأحكامية، أي مبادئ القانون أو أصول القانون، أسماء لمعنى واحد. ولا يعكفون كثيرا على الأدلة الإجتهادية، فضلا عن ما آلت عليه المسيرة الأصولية من تضخم انحرافي شديد. انحراف يعني عن العمق العلمي، يحسب أن العمق العلمي هو ليس أفضل من العكوف الشديد على الأصول العملية. مع أن المرحوم رضي الدين العراقي يقول من يكثر التمسك بالأصول العملية دليل على ضعف في الفقهاء. الفقهاء عمدته التركيز على الأدلة الإجتهادية. هذا رضي الدين العراقي رحمة الله عليه، كما ينقل عن تلميذه أستاذنا الميزة هاشم العمري دائما في الدرس الأولى. هو عملا في الفقه يكثر الأصول العملية هذا، بس على لا أقل كإقرار وكشعار يرفع المحقق العراقي أن الفقهاء عمدة التمسك بالأصول الأدلة الإجتهادية. أصول عملية مع الأصول العجزة اللي ما يفهم الدليل الإجتهادي إلا ما يدري. أكو حزب الماداري، ماداري ما أدري حزب الماداري شو معك الماداري عيا عليه تعال. هنا أضيف لكلام المحقق العراقي رحمه الله عليه، دعد القدماء مو التمسك بالدليل الإجتهادي، أكثر شيء التمسك بيديه بالأصول، أصول القانون المبادئ الأحكامية. لو مرارا ركزنا التفكيك بينه وبين البحث في دليلية الدليل، البحث ليس في دليلية الدليل، البحث في ماذا؟ البحث في تفريع وتحليل الأحكام نفسها للتشجيع، استنباط بمعنى استخراج حقيقي، تولد حقيقي، حكم من حكم، حكم من حكم، أصول قانون. على كل فلاحظ هذا المبنى الذي يذكره الشيخ الأنصاري قريب لبحث أصول قانون، باعتبار يقول لك بأن العموم بقي استعماله على المعنى الحقيقي، نفس الطبيعة مونعة بمخصصات معلومة، مونعة بماذا؟ بمخصصات المعلومة، فيكون من قبيل المقتضي والمانع أو المقتضي والرافع. لذلك بهذا البيان يتبين أنه الإشكالات التي أشكل عليها الآخوند أو الضخية النائيني أو غيرهم من الأعلام على هذا الوجه للشيخ الأنصاري أو للميزة القمي وصاحب الأصول والقدماء غير واردة، أنه إذا رفع اليد عن المعنى الحقيقي من أين لنا أن نعين المعنى المجازي ومراتب المعنى المجازي هم فرضوا المجاز من قبيل القسم الأول المباين، ولم يفرضوه من قبيل ماذا؟ القسم الثاني المتلون بلون كأنما معنى حقيقي وبلون أنه معنى مجازي. وليكن إذا أصل طبيعة تقتضي السحر، هي أصل طبيعة ما تنقص إشكال، لأن أصل طبيعة ما دام هو بمنزلة المعنى الحقيقي، أصل طبيعة أخبار السعة والصدق في كل مكان. ما علم ودل الدليل على أنه مونع، نعم يرفع اليد عن ذلك، وللبقية تبقى على حالها الطبيعة. حتى على مسلك القدماء في المورد الذي علم التخصيص عند القدماء في الذكرون، المقتضي موجود، الطبيعة ما رفع اليد عنها، الملاك ما رفع اليد عنها عند القدماء، وإنما هو زوحم بتزاحم ملاكي، مو التزاحم الملاكي المعروف، في تزاحم ملاكي بعد آخر غير التزاحم الانجذابي، تزاحم تقسيم غير جسمه، فرقة أولى فوج أول لواء أول عامر مدري شنو، جيش لازم يقسم. رأيت الأمر ماذا؟ تزاحم ملاكي في بحر مقام الجاعل. هذا وجه رابع متين، هذا تمام الكلام في دي المسألة، التمسك بالعموم عند الشك في التخصيص الزائد. إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، يعني السبت والأحد الاثنين تعطيه، يوم الثلاثاء القادم والأربعاء دوام شيفتات مضاعفة، يصير شو اسمه البحث في المسألة الثانية التمسك بالعموم عند الشك في الشبهة المفهومية للمقصر. وصلى الله على محمد وعلى آله.